فإذا جاء الرجل فأنه أربع شهادات يعني يشهد بالأيمان وفي الخامسة أنه يقر ويطلب اللعنة من الله تعالى إذا كان أنه من الكاذبين وقالوا إذا بلغ في الخامسة القاضي أو الأمير يعني أنه ينسه ويعزه وعزا كي لا يجترئ لمن أن عذاب دنيا أهون من عذاب الآخرة لا تحلف الأيمان والشهادات الكاذبة وخاصة على الزوجة. الآن إذا مثلا أنه جاء بالشهادات أربعة ولكن في الخامسة توقف قال الحد حد القذف عليه. هكذا المرأة أنها شهدت على نفسها أربع شهادات ولكنها وقفت في الخامسة قالوا حد الزنا. أما إذا جاء الرجل بالشهادات وقال في الخامسة لعنة الله عليه وهي قال في الخامسة غضب الله عليه خلاص الآن بينهما قال هرمة أبدية لا يجتمعان أبدا المتلاعنان لا يجتمعان. فانظر أيضا حكمة الله لكن لما وقع بينهما الآن كيف يجتمعان بعد ذلك يعني أصحاب المروءة أصحاب الغيرة هل يجتمع بعد هذا؟ ها أما الذي لا غيرة لهم هذا شيء آخر. الذين لا غيرة لهم يعني يذهبون بالنساء نعوذ بالله إلى الأجانب بأنفسهم ويفتخرون على ذلك نعوذ بالله. الآن يعني في أسرنا هذا يفتخر نعوذ بالله الناس كأن زوجتي ما شاء الله لها علاقة مع فلان وعلاقة مع فلان وعلاقة مع فلان يفتخر على ذلك. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفتخر. وأنه ينظر إلى زوجاته وإلى أهله وأنهم يذهبون مع الأجانب ويذهبون مع السائقين ويتجولون في النوادي وفي الأسواق ويختلطن بعضهن ببعض ولا يقول شيئا بل أنه يفرح ما شاء الله. هذا تطور الشيخ الآن هو يعني نحن في قبل 1000 سنة أو قبل 500 سنة. هذا عصر جديد ولها يعني حاجات ولها ظروف ولها أحوال بعضها تختلف عن بعض نعوذ بالله. هل يتغير أحكام القرآن أيضا؟ هل يتغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك إذا كان رجل يعني رجل مؤمن رجل فيها غيرة فأنه بعد هذا الحد بلغ في اللعان الآن كيف يعيش معا؟ فبذلك المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ثم الخلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى في مسألة مثلا إذا جاء الرجل وقذف امرأته زوجته القاضي قالوا الآن يجبر عليه إما البينة وإما حد في ظهره. إما ليس أمر بسيط كأنه جاء بالقذف وقذف على زوجة. فقالوا مثلا إذا أنه يتكاسل قال أنه يحبس ويسجن حتى إما يأتي بالبينة وإما اللعان. إذا لم يأتي بين هذا على بينة ولا يريد اللعان يحبس ويسجن باعتبار تعزير كأنه قذف زوجته بالزنا. ليس هذا تلاعب، ليس هذا أمر يعني أمر سهل. هكذا المرأة قال إنها إذا ادرعت وأنها قذفت زوجه كإني رأيت أن زوجتي أنه زنا بامرأة كذا قال أن الآن القاضي يأمر بالحبس إما البينة وإما الحد وإما اللعان. فإذا تلاعنا يعني وقع بينهما الملاعنة اللعان قال الآن تفرقا والآن سقط عنهما حدود الدنيا حد الدنيا سقط. أما في علم الله لا شك واحد صادق وواحد كاذب لا شك في ذلك. لما؟ لأن لا يكون كلاهما صادقين واحد منهما صادق واحد منهما كاذب. حتى لما أنه رمى بشريك ابن السهم وجاء أويمر فحلف أربع شهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر ان عذاب عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فقال يا رسول الله والله اني لصادق والله اني لصادق والله اني لارجو من الله تعالى ان لا يعذبني في هذا. لما انا صادق؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره. فقال له الخامسة لعنة الله عليه ان قال من الكاذبين. ثم جاءت امرأته فلما جاءت بأربع شهادات فقال رسول الله فاصبري لا تجترئي ان عذاب الله اهون عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة عذاب الاخرة اشد. فانها يعني خافت جاء في الحديث انها اضطربت وانها زالت كذبه ولكن قالت لا افضح قومي سائر اليوم. فقال بالخامس ان غضب الله عليه. فالرجل كان صادقا لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءت بالبلد يعني أنه الأورق الجعد معنى أنه من شريك سعماء. فلما ولدت جعد فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شان. يعني لولا الأيمان ما بقى لي يعني أن الله ما بقى لي يعني خلاص سقط الحدود في الدنيا. وإلا قال لي ولها شان يعني عذبه عذابا في الدنيا. لماذا؟ أنها كاذبة، أنها جاءت بالولد مشابهة بالزاني. فبذلك أما المسألة الولد فقال العلماء رحمه الله تعالى مثل هذه القضية الولد لا ينسب إلى أبيه بل ينسب إلى أمه. لماذا؟ أن الأب أنه استبرى، لأن الأب أنه استبرى أنه كذب زوجته وقال يا رسول الله يعني إني ما كذبته. فبذلك قالوا الولد والآن لا ينسب إلى أبيه بل أنه ينسب إلى أمه. ولكن بعد اللعان قالوا أيضا هذا من الأحكام الشرعية كالآن يعني إنسان لا يقذف يعني يقول لهما يا زانية وأنت كذا وأنت كذا أو يطعن في نسب الولد. لا، بس لمن؟ أن حدود في الدنيا الذي اعتبرت أنا كلها سقطت. فأيضا ثم الخلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا خلاص لما وقع اللعان وقع التفرقة بعد اللعان فورا. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال إذا جاء تلاعن قال بعد اللعان إما يطلق زوجه وإما الحاكم يفرق بينهما. يعني مجرد اللعان لا يكون سبب التفرقة. قال سبب التفرقة إما أنه يطلق لأنها بمنزلة الطلاق. فإذا هو لا يريد مثلا يطلق الحاكم يفرق بينهما وتفرق من الحاكم يكون طلاقا يكون بمنزلة الطلاق. فبذلك فإلا يعني هذا في الحقيقة ليس نعوذ بالله يعني أشياء بل هذا كما اختلاف فهم بين الأئمة رحمه الله تعالى. لما قال بعض العلماء رحمه الله لكن لما بقى صار اللعان صار لعان هذا لعن وهذا لعن قالوا هذا المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. لما لا يجتمعان خلاص وقعت تفرقة لا يحتاج الان الى طلاق والى حكم اخر. نفس الحكم نفس اللعان صار سببا للفرقة بينهما. اما عند ابي حنيفة رحمه الله فقال افهم مثلا اذا نعوذ بالله امرأة او رجل انه زنا هل زنا يكون سببا للطلاق؟ هل يقع الطلاق إذا كان مثلا نعوذ بالله الرجل أنه زاني؟ ولكن هل أنه بعد زنا يقع الطلاق لزوجته؟ أو أن المرأة نعوذ بالله أنها زنت؟ طيب وقاليان أو ما وقاليان هل مجرد زنا يكون سبب الفرقة؟ لا. فقال طيب لما كذف الزوج زوجته فجاء عند القاضي فلاعن لعان بعد اللعان يعني بعد أربع شهادات والخامسة لعنة الله عليه. الآن فرغ الزوج. طيب المرأة الآن أجنبية ولا زوجة؟ لما؟ لأن الرجل خلاص انتهى من اللعان. إذا كان تفرق فقع بمجرد اللعان معنى المرأة صارت أجنبية. فإذا مرت أجنبية كيف تكون اللعان بينها وبينه؟ المرأة أجنبية لها أحكام ألاحدة. هذا الأحكام إذا كان مرأة زوجة والذين يرمون أزواجهم. هذه الأحكام قصة اللعان لا يكون قصة اللعان في قصة الأجنبية. فبذلك يعني هذا مجرد يعني اختلاف في الفهم، وإلا جميع الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين لا يريدون إلا خيرا ولا يريدون إلا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك في ذلك فهم يختلف، الفهم يختلف. أو بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بلغ عندهم حديث وبعض ما بلغ عندهم حديث، وبذلك وقع الخلاف. وإلا ليس قصدهم نعوذ بالله مخالفة الكتاب أو إعراضا سنة رسول الله، أنهم صرحوا تصريحات تصريحات يعني كذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالف قولنا قال ما أقوالنا فارزوه على الحائط، لما لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد. فبذلك أما اختلاف في الفهم فهذا شيء واضح، حتى في الصحابة اختلاف في الفهم، بعض الصحابة أنهم قالوا أن رسول الله رأى ربه وبعضهم قال لا ما رأى ربه. بعض الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة سماع الموتى أنهم ينكرون عن سماع الموتى وبعض الصحابة يكرون سماع الموتى، وقال خلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، حتى كما وقع خلاف بين ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه، والآذيات ذبحا فالبوريات قدحا فالبغيرات صبحا، فقال ابن عباس مراد منها الخيل، فغضب علي رضي الله تعالى عنه فقال أتفتي بغير علم، ليس المراد منها خيل بل المراد منها الإبل، المراد منها الإبل الذي يذهب إلى عرفات ويأتي إلى مزدلفة، وأنها يأتي من مزدلفة إلى منى، قال ما كرت فبسطن به جمعا، قال والمراد من الجمع المزدلفة، وقال أما رأيت يوم بدر لما كنا ما عندنا إلا فرسان، فأين فرس المراد منها إبل، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والآذيات ذبحا فالموريات كدحا، موريات كدحا يعني إخراج النار بسبب ضرب أرجلهن على الأرض، هذا لا يمكن من الإبل، فالمغيرات صبحا مراد إغارة ليس مراد ذهاب إلى المزدلفة، فغضب علي رضي الله تعالى عنه فسقط ابن عباس فقال طيب رجعت عن قولي خلاص، لما لأن علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما وقع بين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين عثمان رضي الله تعالى عنه يوم عرفة، أراد عثمان يصلي أربع ركعات فقال عبد الله صلي أربع ركعات الرسول صلى ركعتين قصرا وجمعا، فقال نعم أنه قدم من المدينة وإني تأهلت بمكة أنا أصلي أربع ركعات، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قصرا وجمعا فقال أصلي أربع ركعات، فلما قدم على المصلى جاء عبد الله بن مسعود وقام خلفه وصلى خلفه. فبذلك يعني هذا الخلاف الذي بين الأئمة رحمه الله تعالى عليهم يعني خلاف اختلاف لكن بنية خالصة بنية صادقة، وأنهم اختلاف اعتبار اختلاف في الفهم، وإلا ليس مخالفة الكتاب ومخالفة السنة، مقصود تفرقة، بس قال بعضهم مجرد اللعان سبب التفرقة، وقال بعضهم لا الآن بعد اللعان الحاكم يفرق بينهما، بس مقصود هذا تفرقة هذا تفرقة، ما جاء نعوذ بالله ضد كتاب الله تبارك وتعالى شيء. فبذلك قال تعالى والذين يرمون أزواجهم، قال أزواجهم أزواج جمع زوج، جمع زوج بمعنى زوجة، لكن افهم حذف التاء يعني بدل الزوجة يقال زوج هذا أفصح، إلا في الفرائض يكتب زوجة، أما ما سواها زوج أفصح من الزوجة عند العلماء عند أهل اللغة، قالوا أما أزواجهم جمع زوج، زوج بمعنى الزوجة، قال حذف التاء منها أفصح من إثباتها إلا في الفرائض. طيب ها هنا قال يرمون أزواجهم، ما جاء تقييد بالمحسنات كليان في المحسنة وغيرها أيضا، قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إما بدل من الشهداء وإما صفة له، قال وقع ذلك لجماعة من الصحابة كهلال بن أمية وأويمر الأجلاني وآصب بن عدي، يعني وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فشهادة احدهم یعنی هذا مبتدا خبره مقدر یعنی فعليهم شهادته وقال بعض من خبر مبتدا یعنی فالواجب شهادة احدهم قال اربع شهادات منصوب للمصدر انه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يعني من الكاذبين في ذلك خبر مبتدا معنى قال تدفع وان حد القذف يعني اما حدود الذي في الدنيا فتدفع وتدرى اما في الاخره لا شك واحد كاذب وواحد صادق قال ويدرى وان هل العذاب ان تشهد يعني حد الزنا الذي سبق ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب يعني بقبوله التوبة في ذلك حكيم فيما حكم به كأن الله تبارك وتعالى يعني جاء كأنه جعل بينهما سطر وجعل بينهما سبيلا وجعل بينهما مخرجا وايضا ان الله تبارك وتعالى اما العقوبات الدنيوي بعد هذه الشهادات فيسكت عنهما اما العقوبة الاخروية لا شك واحد منهما كاذب انه اذا شاء الله تعالى عذبه لما لانه جاء بالشهادات والشهادات كاذبة وبالايمان الكاذبة وخاصة في مسألة اللعان وخاصة في هذه الاوقات الذي قال به الاسلاف رحمهم الله تعالى كأن يكون في المساجد وان يكون بعد العصر وان يكون في حضور جماعة من المسلمين وغير ذلك من الأحكام الذي قرأنا برحمة الله تعالى والله أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع باب ما جاء في المخابرات والمعاظمة. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب بن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاكرة والمزابنة كما قرأنا قبل ذلك قريبا والمخابرة أيضا قرأنا قريبا والمعاظمة قالوا لما يعني أنه يشتري هديك وثمرها هديك النخل وغير ذلك إلى مدة سنة سنتين ثلاث سنوات ما في ثمر فبذلك هذا بيع الذي ليس بيده هذا بيع الشيء الذي لا يوجد فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما في الأرايا كما قرأنا قبل ذلك ما حدها إلى خمسة أوسق. هذا حديث نزل صي باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن نار قال حدثنا حماد بن سلمان قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال غلى السعر على أحد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر والقابض والباسط والرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطربني بمظلمة في دم ولا مال. غلى السعر يعني ارتفع السعر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سعر لنا يعني يأمر بأمر تسعيره هذا شيء لا يباع إلا بهذا السعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر يعني إن الله تبارك وتعالى لا يجيز تعيين التسعير لأحد لما لأنه هو القابض وهو الباسط لأن الله تبارك وتعالى يستر الرزق لمن يشاء ويقدر وبهذا إذا شاء كيف شاء هذا بيد الله تبارك وتعالى ليس لأحد. يعني إذا رأينا جانب المشتري أيضا جانب البائع بالهوس وبذلك إذا كان مشتري يريد أن يشتري الأشياء بأسمان رخيصة والبائع يريد أن يبتاعه بأسمان زائدة فبذلك قال هذا بيد الله تعالى وبذلك ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى كلا يجوز لأحد يعني وليا من أولياء الأمور أو من الحكام كأن يجعلوا تسعيرة أشياء مؤينة. وفرق بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان مثلا قوت أطعام طعام مأكولات الذي يحتاج إليه الأشخاص والناس أنهم زادوا فيها يعني غلا فاحش قال الآن لهم حق أن يصيروها تسعيرها تسعيرا. اما ما سوى ذلك يعني اشياء الذي لا يوكل يعني لا يحتاج الى الطعام والماكولات والمطعومات فقالوا فلا. لما؟ لان اذا اراد انسان يشتري اذا ما اراد يعيش بغيرها. اما قالوا ما يتعلق بالهنطة والشعير والارز وغير ذلك حاجات البلد ما يحتاج في المطعومات والناس انهم غلوا فيها او انهم جاء الاموال مصن في البواخر وانهم اشتروا بواخر ثم انهم قصوها يريدوا ان يغلوا فيها غلاء فاحشا. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا حق للولاة الأمور أن يجعل تسئلة معينة لئلا يتلاعب بها الناس. لما؟ لأن كما هذا جاء ما قالوا أما هذا الحديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى هاونا جاء غل السعر ولكن ما جاء تعيين في أي شيء. وهكذا أيضا يعني مقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم التعليم لهم كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. أحيانا أشياء يزيد وينقص أسمانهم وأحيانا أشياء يقل ويرتفع أسمانهم. فبذلك هذا احتياط من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن ألقي ربي ليس بيني يعني شيء مظلم في دم في مال في كذا في أشياء يعني هذا كمال التقوى. وقال بعضهم بظاهر الحديث قالوا لا يجوز أبدا تعيين التسعير ولو في المأكولات أو في غيرها حسب ظاهر هذا الحديث الذي قرأناه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم اختم لنا على الإيمان. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن يهد البلاء وترك الشقى وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح شؤوننا وشؤون المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.